سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله ورفع والنصب إجهاد الأعراب. كنا نتكلم في قول الإمام رحمه الله ومنه لو فتحين ولو كسرين وضام كين أمسك حيث والسكن كان. تكلمنا على الألقاب للبناء، يعني تكلمنا على البناء لغة وعلى البناء اصطلاحا. البناء لغة هو وضع الشيء على الشيء يراد به الثبوت، واصطلاحا فيه مذهبان. مذهب على أن الإعراب ضفر، على أن البناء ضفر، ولذا نقول ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من حركة إلى آخره. وعلى أن البناء معنوي نقول لزوم آخر كلمة، لزوم الكلمة آخر كلمة حركة أو سكون أو حق أو حذف. علاش؟ لأن البناء قد يكون على الحركة حكيفة، قد يكون على السكون ككم، وقد يكون على الحذف حضرب أخشى، وقد يكون على الحرف يا زيدان. وقلنا لغير عاملين ولغير اعتدالين. ثم هذا البناء على الفتح، كاين ما ينوب عن الفتح، لأن البناء على الفتح وما ينوب عنه، ينوب عنه الكسر والياء. البناء على الكسر ما كاينش ما ينوب عنه، ما عندناش شيء ينوب عن الكسر، هذه ما كايناش. البناء على الضم عندنا، ينوب عنه الألف والواو. البناء على السكون ينوب عنه الحذف، مثلا الأخشى تقول مبني على حذف الألف، وحذف الألف نائب عن السكون. وقلنا بأن هنا نتكلموا على أسباب، أسباب الحركة. أنا قلنا ثلاثة المراتب، مرتبة السكون، ومرتبة الحركة، ومرتبة نوع الحركة. البناء على السكون هذه مرتبته، والبناء على جنس الحركة. شنو جنس الحركة؟ قد تكون فتحة، قد تكون كسرة، قد تكون ضمة، هذا شيء يسمى جنس. ثم عاد غنوع، النوع نقولوا كونه فتحة، كونه كسرة، كونه ضمة، بحال كنا نطبقوا في ضربة. لأن ضربة السؤال اللي طرحناه الأول قلنا لماذا بني؟ قلنا ما جاء على أصله فلا سؤال عليه، لأن المعاني التركيبية ما تماش. ثم قلنا لماذا بني على الحركة؟ خصو يتبنى على السكون. قلنا بأنه أشبه المضارعة. ثم قلنا وعلاش خصصنا الحركة فتحة؟ علاش ما تكونش ضمة وما تكونش كسرة؟ قلناها لخفتها، دائما نمشيو هذه. هنا غندقوا الأسباب جنس الحركة والأسباب نوع الحركة. أما الأسباب جنس الحركة هو التقاء الساكنين، مثلا في حكا أين، كلمة أين كان خصنا نقولوا أين. وعلاش ما قلنا شي أين؟ دفع لالتقاء الساكنين، ما تقولش لماذا كانت فتحة، لا، لماذا كانت حركة دابا فتحة نشوفوها إن شاء الله. مثلا أين نقولوا لماذا لم يبنى على السكون وإنما بني على الحركة. قد قل لي سيدي باش ندفعوا التقاء الساكنين، بين التقاء الساكنين هو أين، هي ساكنة والنون ساكن. حنا عملنا الحركه ما نقولش الفتحه، لا عملنا الحركه اللي كان، لان يمكن نقولوا ايني ويزول التقاء الساكنين، ويمكن نقولوا اينو وينزل التقاء الساكنين. فالتقاء الساكنين ماشي اللي يتعين بالفتحه، لا يتعين بالحركه هذه واحد، او يكون كون الكلمه على حرف واحد بحال الضمائر المتحركه، مثلا ضربت ضربتي ضربتو، هاد ضربت ضربتي ضربتو خاصنا نقولوا مثلا ضربت ضربت، والكلمه شحال فيها حرف واحد، فين هو الكلمه هنايا؟ التا، لان ضرب فعل ومات كلمه اخرى، تما كلمتان، ضرب كلمه وتا كلمه. هاد مين نقولوا ضربت، شوف ضربت واش كلمه واحده اللي يبداو بها بالسكون؟ داك بالسكون، اذا دور خصنا نعملوا الحركه. علاش نعملوا الحركه؟ لان كون الكلمه على حرف واحد. واش هذا لازم يكون فتحه؟ واش لازم يكون ضمه؟ لا، لازم يكون حركه، حنا خصنا غير يكون حركه، اما كونه يكون فتحه او يكون كسر هذا قضيه اخرى. السبب الرابع كونه عرضة للبدء بالحركة، مثلا نقول حنا بي جر بي زيدين بي زيدين، هذه كلمة بي بي بي زيدين، هذا الحرف مبني، هذا الحرف مبني هذا يمكننا نجيبو السكون؟ قولوا جاوبوا مزيان، يمكن الا، علاش؟ لان العربه لا تبتدئ بالساكن، العربه ما تبداش بالساكن، شنو خصنا نعملوا؟ حركه، لازم تكون كسره؟ لا، تقدر تكون كسره، تقدر تكون ضمه، ماشي شغل احنا، احنا سمعنا غير الحركه دابا، هذا السبب الثالث. السبب الرابع عنده الاصاله في الاعراب، او له اصل في الاعراب، بحال ايش؟ قبله، هذا قبله مبني على الحركة، ما تقولش مبني على الضم، ماشي شغلنا فيه، لا مبني على الحركة. علاش مبني على الحركة؟ لأن قبلا معربة، من قبلهم قبلهم، معربة مش عرب؟ والذي يقرب إلى إلى إلى, إلى الحركة هو إلى الإعراب والحركة، إذا لما اخترنا الحركة هنا؟ لأنه أصل، لا ماشي مهم، لأنه أصل هو مبني دابا، قبل وبعد مبني، لماذا اخترنا الحركة؟ لأن له أصلا في الإعراب. ماشي الضمه، لا غير الحركه دابا، مع غير نفهم حنا الان ما نخصوش الضمه، شنو نخصو؟ مطلق الحركه. شحال هذو؟ اربعه. او شابهات خمسا، شابهات المعربه، مثلا كلمه ضربه، شوف ضربه كان خصنا نقولوا ضرب، واش اخترنا كلمه ضربه؟ لان كلمه ضربه تشبه يضرب، فاش تشبهوا في الاستعمالات، مثلا صفة حالا خبرا، هذه الاستعمالات. وشأن المضارع معرب، والمعرب بالعربي شكون اللي يبين؟ الحركة، إذا نعطوا الحركة. واش نقولوا لازم تكون ضمة؟ لا، حنا سمعنا يمكن نقولوا ضربوا، ويمكن نقولوا ضربي مع الغلط، حنا المهم هنا نخصوا الحركة كيش ما كانت. شحال هذا؟ خمسة. أو السبب هذه للدلالة على تصيغ الكلمة مستقلة، لأن السكون ما يعطيش الاستقلال للكلمة، شكون اللي يعطي الاستقلال؟ الحركة، فالحركة هو الذي هي التي تعطي الاستقلال، مثلا هو خاصنا منهم السكون، هو، ولكن ربما تقول أنت هو غير المادة هذيك زايدة، بحال ديك له، تقول هيدا. حنا بغينا نعطيو الكلمة تولي مستقلة، غنقول له هو أو هي. لما إذا بنينا على الحركة؟ باش نحصلوا الاستقلال للكلمة، بحيث لو عملناه بالسكون غنقول أنت غير الواو عنده المادة، ديك المادة الصيلة، ما عندوش الاستقلال، حنا غنعطيو لها الاستقلال. إذا ما يدل على استقلالها؟ يمكن لي نقول هوي، لا يجوز، مع الغرض حنا شنو نخصص دابا؟ مطلق الحركة. شحال هذه الأسباب؟ ست الأسباب تخصص الحركة، وما جبناش البناء على السكون. دابا الآن باش نبداو نعينو معنى الأسباب التي تعين الفتحة، والفتحة نوع من أنواع الحركة، الأسباب التي تعين الكسرة، والكسرة نوع من أنواع الحركة، والأسباب التي تعين الضمة، والضمة نوع من الحركات. الأسباب التي تعين الفتحة، السبب الأول خفة، كيف الخفة؟ لأن الضمة حركة ولكن ثقيلة، الكسرة حركة ثقيلة ولكن الفتحة خفيفة. والدليل على أنها خفيفة هي تظهر في المنقوص، قل جاء القاضي، ما تظهرش لأن الضمة ثقيلة. مررت بالقاضي، الكسرة ما تظهرش، علاش؟ لأن الكسرة ثقيلة، ولكن رأيت القاضي لا تظهر. علاش ظهرت؟ إذا هنايا تعيين الفتحة لخفتها بحال ياش أين؟ إذا أين؟ قلنا قبيل الحركة لدفع التقاء الساكنين، ياك؟ دابا علاش كانت فتحة؟ لخفتها، لأن لو قلنا أين دفعنا التقاء الساكنين، ولكن باقي معنا ثقالة. هذا الثقالة خصنا نعملوا الفتحة، هذا السبب؟ السبب الأول، ما هو السبب الأول؟ تعيين الفتحة للخفة. السبب الثاني المجاورة للألف، أيانا. إذا أيانا يمكن نقول أيان، غيكون عندنا التقاء الساكنين، ولكن نقول أياني ندفعوا التقاء الساكنين؟ ندفعه، ونقول أيانو يدفعوا التقاء الساكنين؟ نعم، ولكن اخترنا الفتحة لأن الألف تجاوره الفتحة. لماذا اخترنا الفتحة؟ مجاورة للألف، والألف تناسبه الفتحة. هذا السبب اختيار الفتحة. شنو السبب اختيار الفتحة؟ السبب الثاني. السبب الثالث باش نفرقوا بين أداتين، بحال اش نفرقوا بين أداتين؟ مثلا عندنا لزيدين، لزيدين اللام يكون مكسور، مكسور، ولكن في الصيغة يكون مفتوح. نقول مثلا يا لا زيد لعمري، عندنا المستغاث منه والمستغاث لأجله. المستغاث به هي ديك يا لا زيد، هذاك يا لا زيد هذاك مستغاث به. لعمري أجي انقذ عمرا، معنى يا زيد الله يجازيك، أجي خلصنا عمرا من المشكلة. إذا فين المستغاث به؟ يا لا زيد. وفين المستغاث من أجله؟ عمرا. خصنا نفرقوا بين أداتين هنا، لأن لما نقولوا يا لي زيد لي عامرين ما مش حصلش الفرق. إذا نجيبوا واحد مفتوح وواحد مكسور، معنى إذا ما السبب اللي فتحنا اللام؟ ما هي لام الجرادي، هذا لام الجرادي، علاش فتحناها؟ تفريق بين أداتين. شنو الأداة؟ وحدة تدل على المستغاث من أجله، وحدة تدل على المستغاث به. هذا هو السبب، السبب لاختيار الفتح. لماذا ذكرنا الفتحة؟ تفريقا بين أداتين. واحد الأداة ماذا فيها؟ مستغاث به، واحدة مستغاث من أجله، اللي مكسورة مستغاث من أجله، واللي مفتوحة مستغاث به. هذا السبب الثالث. السبب الرابع الاتباع. قل كلمة كيف، كيف يمكن لي نقول كيف؟ مش التقاء ساكنة يعني. يمكن لي نقول كيفي؟ يجوز، ولكن ما كاينش التقاء الساكنين. ولكن شنو خصنا؟ حنا خصنا ديك الفاء تتبع الكاف، الفاء فتحة الفاء تتبعه كيف، والفاصل دو السكون لهنا غير حاصل كأنه ما تماش. الفاصل بالساكن غير حاصل معنى كأنه ما تما والو. ولهذا حنا ماذا نقولوا؟ جاء القوم، جاء القوم، جاء في المضارع القوم فاعل. كاين الفاصل هنا بين بين العامل والفاعل، قولوا واش كاين الفاصل؟ شكون الفاصل هنا؟ ال، الهمزه الوصليه تسقط، شنو بقى تما؟ الساكن، الساكن غير حاصل. اذا المعنى غير حاصل، ما يمنعش التسلط العامل على المعمول. شوف كلمه لكن، كلمة سوف يمكن يدخل، لا لا لا لا، كلمة كبيرة، ولكن اللام ما يمنعش. في عندنا شيء هنا، قام القوم، فقام في الماض قوم فاعل، فين الفاعل؟ قوم. في الفاصل ال، الهمزة الوصلية تسقط، شنو بقى؟ اللام. إذا كاين حاجز بين العامل والمعمول، ولكن حاجز ضعيف، علاش؟ لأنه سكون كذلك أنا. إذا كيف، فكيف اختيار الفتحة للاتباع؟ شنو تبعنا؟ الفن الكاف والسكون ديالها، سكون ماشي مانع ما يمنعش. هذه أسباب اختيار الفتحة. أسباب اختيار الكسرة من الأسباب المجانسة للعمل، هذا السبب الأول. معنى مجانسة للعمل، تقول انت بزيد لي عمر بزيد، يمكن نقول بالسكون، لا لأن العرب لا بتبتدي بالسكين، يمكن نقول بو، لا ممكن لأن التقى سين ما كاينش، نقول با ولكن ما ناسبناش الوظيفة، لأن البشن لا العمل عطينا الجار. لماذا السبب اختيار الكسر هنايا؟ مناسبة العمل، فين مناسبة العمل؟ لأن الباطل كذلك لي كذلك. هنا ما يغدش علينا واو القسم والله، وما يغدش علينا تاء القسم تالله، وما يغدش علينا الكف كزيد. علاش؟ لأن ما عندهاش اختصاص الجار، عندها جهة أخرى، عندها اختصاص الجار ولا ما عندهاش؟ لأن واو القسم كاين واو العطف. مثلا الباء، الباء القسم يعني عند الباء كذا، واش لازم؟ ما عندناش لازم، ولهذا نحيدوا هذه. الكاف ديال الجر يعني الكاف قد يستعملوا اسما. هذا السبب الاول هو المجانسه للعمل. السبب الثاني الحمل على المقابل، معنى لماذا نختار الكسر حملا على مقابله، معنى حملا على ضده، معنى نقول لينفق ذو ساعة من ساعته. فين المبني هنايا؟ لي لي، هذا هو الحق. هذا لي يمكننا نسكنه؟ يمكنناش، لأن العرب لا تبتدئ بالسكن. يمكننا نضمه؟ لا. يمكننا نقول له، يمكننا نقول لا نعم، ولكن ماذا نحمله؟ ماذا يوافق شيء ضده؟ شكون ضده؟ هو لام الجر، لأن الجر يكون مكسور، صوت هذا يحمل على ضده. فلينفق محمولا على لي يزيد، فلينفق علاش محمول؟ وهذا واش مثله ولا ضده؟ لأن هذا يجزم وهذا يقصر، لأن لام الجر يقصر ولام لام الأمر يجزم، كاين المقابلة، هذا في باب الفعل وهذا في باب الاسم، ومع ذلك حملناها عليه. السبب الاختيار هو الحمل على الضد أو على المثلي. السبب الثاني، السبب الثالث الإشعار بالتأنيث. حنا نجيب الحركة مثلا ضربتي أكلتي، إذا ضربتي علاش نختار الكسر؟ لأن الكلمة على حرف واحد. لا علاش نختار الحركة؟ على حرف واحد واخا، ولكن يمكن نجيب الفتحة نعم، يمكن نجيب الضمة نعم، يمكن الكسر. علاش جبنا الكسرة؟ باش نفهموا كاين المؤنث تما. وشو ميجا المؤنث؟ تكسر، لأن الطبيعة المرأة فيها التكسر والتخنث وهذا، هذا هو السبب باش تشعر بهذا. فإن الكسر يشعر بهذه الوظيفة. شكون اللي يشعر بهذه الوظيفة؟ كسر. إذن لماذا يجبنا الكسر؟ إشعارا بالتأنيث، هذا السبب الثالث. السبب الرابع الاتباع. مثلا ذه، في عنا المبني هنايا هي، في هي اسم الإشارة هو ذي، كان يمكننا نقول ذي، ممكن يمكننا نقول ذيها، ولكن ما يكونش عندنا الاتباع، خصنا لها تتبع الدال. لماذا اخترنا الكسرة؟ اتباع الهائي الذال، هذا السبب الرابع. السبب الخامس أصل التخلص في التقاء الساكنين، معنى إذا التقى ساكنان خصنا نحركوا، معنى لا فتحنا زولنا التقاء الساكنين، ولا ضمنا ولا كسرنا، ولكن الأصالة للتقاء من الكسر، ماشي الكسر هو الذي تدفع به التقاء، لا الأصالة. أما كل حركة تدفع التقاء الساكنين، مثلا الضمة راه زولت التقاء الساكنين، والفتحة أزالت التقاء الساكنين، ولكن لا الأصالة، الأصالة باش تكون كسر. هذا السبب اللي نعمل حنا أمسي، لماذا بنيناها على أمس؟ تحصيلا للأصالة، معنى يمكن نقول أمس وزال التقاء الساكنين، ويمكن نقول أمس ويزول التقاء الساكنين، ولكن الأصالة ما حصلتش، لأن يعني الأصل التقاء الساكنين باش يكون كذا، ماشي في دفعه، في دفع التقاء الساكن. هذا السبب الخامس. ثم أسباب الضم، علاش نختار الضم؟ أسباب الضم للتباع، من الأسباب للتباع مثلا منذ حرف شاكين هذا، وقد يكون إسمان فيه إسمان وفيه حرف جوج منذ. فين هنا لماذا اخترنا الضم؟ أولا لماذا سمعنا الحركة دفع للتقاء الساكنة؟ يمكن نقول منذ ممكن، يمكن نقول منذ ممكن، ولكن قلنا منذ باش يكون الضم الضال تبع الميم تحصيلا للاتباع. هذه الفائدة الأولى. السبب الثاني، هذا السبب هذا عمره ما يكون في حالة الإعراب مثلا قبله. لماذا اخترنا الضمة؟ لأن لبنينا على الفتحي راه قبلهم لنكون معربة، ولا عملنا قبلي راه تكون مكسورة. حنا خصنا نعطي واحد الحركة ما تكونش في صورة الإعراب، لأن قبلا ما يكون منصوبة، ما يكون معربة تكون منصوبة أو لا مخفوضة. ولكن معربة ما عندناش في اللغة العربية، قبله هي معربة ما عندناش. معناها إذا لماذا اخترنا الضمة هنايا؟ باش تميز بين المعربي والمبني، كان هي للتمييز بين المعرب والمبني. حينما تكون فتحة معربة، حينما تكون كسرة ماذا تجيب الضمة؟ مبني. إذا هنا هذه الحركة لا توجد، أي الضمة هنايا لا توجد بالنسبة قبل وبعد، لا توجد في حالة الإعراب، في حالة الإعراب إما قبلهم كذبت قبلهم، وإما من قبلهم واحد من جوج. قبلهم ما كاينش معربة، هنا غنعملو حنا قبلو غنعطيو هاد الحركة هذي. علاش؟ لأن لم تكن لها حالة الإعراب، كأنها هذا قبلو باش نحيطو بالحركات في حالة الإعراب قبلهم وقبلهم وفي حالة الرفع باش تكون قيصت من كل فن طرف. هذا السبب الثاني. السبب الثالث كونها تقابل الواو، مثلا الزيدون هذا جمع، شنو العلامة الجمعية؟ الواو. نحن غنعطيو الضمة باش تكون في مقابلتي الزيدونة، نحن هذا يدل على الجمعي، يدل على الجمع. إذا هنا أعطينا له الضمة لتكون علامة على الجمعي في مقابلة الواو. فين؟ في الزيدونة. في الزيدونة عند الواو نحن أعطينا مقابل للواو في الزيدونة، شنو أعطينا؟ الضمة. لأن نحن ما نقولش نحن لا، إذا بدل اللي مش نقولوا إحنا نحن لا، نقولوا نحن نجيب الضمة. واضح؟ نعم. السبب الرابع هو تجبر فوات الإعراب، مثلا ما يضيع الإعراب من يدنا نعوضه بالضمة، تجبر معنا تعوض لنا فوات الإعراب. الإعراب فات من يدنا شنو نحصله؟ ضمة. مثلا يا زيد، شوف يا زيد، زيد هذا مبني، هو الأصفي شنو؟ هذا معرب، هذا في الأصل هذا معرب، هو فعلا معرب. بذن فتنا الإعراب، ضع الإعراب من يدنا، أعطي واحد الحركة قوية. فين الحركة قوية؟ ضم هذا. فإذا هذه الحركة الضم هي تجبر لنا ما فاتنا، وفاتنا هو الإعراب. هذه الأسباب العامة والأسباب الخاصة. الأسباب العامة هو تحصيل الحركة، والأسباب الخاصة هو تكوين الضمة الفتحة إلى آخره. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. المصنف رحمه الله الآن باش نتكلموا على الإعراب. قال ورفع والنصب اجعلان إعرابا للاسم والفعل نحو الآن أهل. شنو تقدير البيت؟ اجعلن الرفع والنصب شنو باش يجعلوا؟ إعراب. اجعلن الرفع والنصب ماذا تجعله؟ إعرابا. المحل ديالو فيه غيكون للاسم والفعل، أي الرفع يكون في الاسم والفعل والنصب يكون في الاسم والفعل. واضح؟ واضح السي عبد المؤمن؟ سبق لك شي قريت شي خاتمة الجرمية؟ شي خاتمة الكيفية؟ شي خاتمة التسهيل؟ عمرك ما قريت في التسهيل؟ والمغني اللبيب والكافية ابن الحاجي. وانت ما قلت شيئا، انت مش طالع فيها. قول السي عبد المؤمن. قال المصنف رحمه الله: اجعلا. شنو جعلا؟ النصب والرفع والنصب. شنو غتجعلوا؟ الاعمال. في ماشي يكون في الاسم، هذاك محله. فإذا من أنواع الإعراب الرفع والنصب، ومحله الاسم والفعل. المثال نحو لن أهب، نقول مثلا إن زيدا، إن حرف توكيد نصب، زيدا هذاك اسمها منصوب، هذا فتح، هذا الإعراب. كاين شنو الإعراب هنا؟ النصب. زيد، شوف زيد يقوم، زيد المبتدا الضمة الظاهرة، ها أغف كاين. زيد يقوم ها الفعل، هو مرفوع. إن زيدا لن يقوم، زيد المنصوب لن يقوم منصوب. فالرفع والنصب نوعان من أنواع الإعراب ومحلهما مشترك، معنى كما يكونان في الاسم يكون في الفعل. المثال نحو لن أهب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، أهب منصوب وعرفنا فتح الظاهر، أما الألف هذاك لإطلاق. واضح هذا؟ واضح. إذا نوعان من أنواع الإعراب الرفع والنصب محلهما مشترك، الاسم والفعل. ثم قال: والاسم، شوف والاسم قد خصص بالجر، أي العبارة حشوية في هذا القلب، أي الجر مخصوص بالاسم. العبارة محمقلوبة شوية باش نعوضوها مزيان، نقول الجار والخفض مخصوص بالاسم، ماشي الاسم اللي مخصوص بالجار. واش الاسم هو المخصوص بالجار او الجار مخصوص بالاسم؟ لان الاسم كما يكون في رفعه يكون في النصب، ولكن الذي يختص بالاسم هو الجار. العبارة ماشي يقول هنا والجار مخصوص بالاسم، اي ان الجار لا يكون الا في الاسم. وهذا الذي يقول له في الاصول القصر. شنو القصر؟ هو حصر هذا فهذا ونفي هذا عن هذا. شنو حصر؟ حصر الجر في الاسم. شوف حصر الاسم الجر في الاسم ونفي الجر عن الفعل. واضح هذا؟ شنو ذكرنا؟ ذكرنا نوعا من انواع الاعراب. شكون الجر؟ وذكرنا محله. شنو محله؟ الاسم. واضح هذا؟ واضح. قد خصص الفعل بان ينجزم، قد خصص الفعل بأن ينجزم. العبارة فهي فيها قلب. شغي يكون تقدير؟ قد خصص الجزم بالفعل، معنى الجزم لا يكون إلا في الفعل. هذه العبارة اللي قلنا الاختصاص، الاختصاص أو القص أو الحصر الأصول. شنو معناها؟ إثبات هذا ونفي هذا. مثلا مين نقول إياك نعبد، نحصر العبادة في الله وننفيها عن غيره، يكون عندنا جوج المعاني. كذلك هنا مين قلنا الجار مخصوص بالاسم والجزم مخصوص بالفعل، شنو عملنا؟ خصصنا الجزم بالفعل ونفينا الجزم على الاسم، اي الاسم لا يكون مجزوم. فين النوع من الاعراب هنايا؟ هو الجزم. فين محله؟ الفعل. معنى الفعل ما يمكنش يكون مخفوض والاسم يمكنش يكون مجزوم. شنو تلخصنا من هنا؟ شحال ديال الانواع الاعراب؟ اربعه: الرفع والنصب والجر والجزم. ثم محلها مالو؟ ثلاثة الأقسام: محل خاص، والخاص فيه نوعان، والمشترك. المحل المشترك هو الاسم والفعل، والمحل المختص بالنسبة للجر الاسم، والمحل المختص بالنسبة للجزم الفعل. صح؟ واضح هذا الأبيات؟ واضح. هنا شنو غنقولو؟ نقولو هنا مش نقولو أنواع الإعراب وألقاب الإعراب ومحل الإعراب وأصالة الإعراب وفرع الإعراب. معنا نتكلم على الإعراب من جهة الأنواع، ونتكلم على الإعراب من جهة الألقاب، ونتكلم على الإعراب من جهة المحل، ونتكلم على الإعراب من جهة الأصالة، ونتكلم على الإعراب من جهة الفرعية. واضح هذا؟ واضح. هنا ماذا نقول لك النوع؟ شوف النوع، النوع ذي يكون هو النظرة إلى الحركة من حيث المدلول. مثلا هذا رفع من حيث مدلولها، أي أنها علامة على كذا، وأنها رمز للفاعلية، وأنها رمز للمفعولية. هذا من هذا من هذا الجانب، من هذا الجانب هذا شنو غنقول فيها؟ غنقول فيها النوع. إذا نظرنا إلى هذه أي الرفع والنصب والخفض والجزم من حيث المدلول، من حيث معناها شنو غنطلق عليها؟ من حيث لفظها شنو باش نطلق عليها؟ اللقب. من حيث لفظها نقول ألقاب الإعرابي، ونقول أسماء الإعرابي. ومن حيث مدلولها ومعناها، مثلا الإنسان فين اللفظ هنايا؟ والمدلول الحياة والناطق. إذا قد ننظر إلى ننظر إلى المعنى وننظر إلى اللفظ. كذلك مثلا هذه الرفع والنصب والخفض والجزم، شحال الأربعة؟ إذا نظرت إلى المدلول شو باش نقول؟ وإذا نظرت إلى اللفظ اللفظ. ولهذا إذا مع النشي التنافي، مع النشي التنافي بين الأنواع والألقاب، لأن هذا الرفع والنصب والخفض هي أنواع وهي ألقاب. أربعة بها قل فيها ألقاب وقل فيها فيها أنواع. النوع من جهة إيش؟ هي الإنسان الحي والناطق، واللفظ هي الإنسان الهمزة والنون والسين والنون. مثلا أحمد من ناحية ذي الهمزة، شوف من ناحية ذي الهمزة والحاول ممدل شي اسم، هذا هذا اللفظ، هذا اللقب. ولكن من حيث المدلول التشخص، هذا هو المدلول، أي الشخص المعروف، الشخص الحيوان الناطق المشخص، هذا هو المدلول. كذلك هنا من حيث هذه حركات، الرفع والنصب والخفض هي حركات، شوف حركات يجلبها العامل، حركة يجلبها العامل، شنو هي دابا؟ أنواع. ومن حيث ألفاظ هي ألقاب وأسماء، شحال عرفنا دابا؟ جوج. عرفنا الأنواع، هذه الرفع والنصب والخفض والجزم، قل فيها الأنواع وقل فيها الألقاب. غير من جهة المدلول ومن جهة المعنى ماذا تقول؟ ومن جهة الألفاظ معنى، من جهة التسمية صح. هذا شنو عرفنا دابا؟ ثم نعرف المحل، شنو غنعرفو؟ المحل. المحل شنو هو؟ هو الاسم والفعل، هذا هو المحل، الاسم والفعل، هذا هو المحل. الاسم وش من الاسم؟ المعرب اللي يقولون المتمكن، واخا يكون ما من عن الصف يقول هنايا المبني لله. والفعل من حيث هو شكون؟ المضارع المعرب، هذا هو محل الإعرابي. ما هو محل الإعرابي؟ الاسم والفعل. الاسم مش من الاسم؟ المعرب المتمكن، والفعل المضارع المعرب عربي. معنى هذا ما تقولش الاسم وتدخل لي الأسماء المبنية، دخل الضمائر والمصولة، لا. ما تقوليش الفعل ودخل المضارع الأمر ودخل الماضي، لا، دخل غير المضارع، هذا هو المحل. إذا المحل الإعرابي هو الاسم والفعل، الاسم المتمكن والفعل المضارع. إذا عرفنا المحل قولوا. ثم هذا الإعراب هذا اللي عرفنا المحل ديالو، فيه الأصل وفيه الفرعي. عرفنا المحل ديال الإعراب، شكون المحل ديال الإعراب؟ الاسم والفعل. اش من نوع الاسم؟ المتمكن. اش من نوع الفعل؟ فعل مضارع المعرب. هنا الآن غنعرفوا الأصالة ونعرفوا الفرعية، معنى الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي. شكون الإعراب الأصلي؟ الرفع والنصب والخفض والجزم، هذا هو الإعراب الأصلي. الإعراب الأصلي ومعنى الإعراب اللي على طريقة الأصالة، شكون هو؟ جاء زيد مرفوع بالضمة على الأصل، رأيت زيدا بالفتحة على الأصل، نظرت إلى زيد الكسرة على الأصل، لم يضرب بالسكون على الأصل، هذا هو الإعراب الأصلي. إذا ما هي ألقاب الإعراب الأصلية؟ الرفع والنصب والخفض. دابا الان خصنا نشوفوا المحل هذا الاصلي، شنو خصنا نعرفوا؟ محله الاصلي ماشي قبيل تكلمنا على المحل عموما مي قبيل تكلمنا على الاسم المتمكني والفعل المضارع شنو لا دابا غنخصوا خصوا المحل المحل ديال الاعراب الاصلي الاسم المفرد الاسم المفرد في ماك استثناء اسماء الخمس معنى في ماك كان الاسم المفرد كيف خصو يكون صلاة الاسم المفرد المنصرف اعطي له هذه الاسم المفرد المنصرف في ماكن كما يقول بالاعراب الاصلي في حاله رفعي او في حاله استثناء او في حاله جري بين هذا المحل الثاني جمع تسكسير عاونت ماله المنصرف في ماكن جمع تسكسير المنصرف في كان هذا ماله باش يكون معرب بالأصالة بالرفع على الأصل والنصب على الأصل والجر على الأصل النوع الثاني النوع الثالث هو الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء مثلا يضرب يأكل يشرب هذا شيء يكون فيه الإعراب الأصلي شحال هذو ثلاثة هذم ثلاثة فيهم الإعراب الأصلي بلا استثناء هذم ثلاثة فيهم الإعراب الأصلي بلا استثناء معنى الاسم المفرد المنصرف دائما ما كاينش استثناء وجمع التكسير المنصرف بلا استثناء والفعل المضارع الصحيح المعتل بلا استثناء هذا دائما عند الاعراب الاصلي وعنده شي استثناء قولوا ما عندهاش استثناء غنرجعوا ما لا ينصرف ما لا ينصرف في حاله الجر فيه النيابه ولكن في حاله الرفع والنصب على الاصاله اسم ما لا ينصرف عند النصب وعند الرفع شي يكون عنده عند الاعراب الاصلي نقول مثلا جاء احمد ورايت احمد ولكن النيابه نظرت الى احمد فهمنا النيابه فين كاين في كاين الاصاله في ما لا ينصرف في حال الصرف هذا نقيده ما نخليوش على الاطلاق كاين الاصاله ولكن مطلقا الاصاله هنا في حاله الرفع وفي حاله النصب واضح كذلك في المؤنث السالم جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم كاين الاصاله في حاله الجر وفي حاله الرفع جاءت الهندات ونظرت الى الهندات اما في حاله النصب فماشي الاصاله هذا مواضع محل الاعراب الاصلي ما هو الاعراب الاصلي شكون الاعراب الاصلي هو الاعراب الاصلي اربعه الرفع والنصب والخفض والجزم هذا الاعراب الاصلي المحل ديالو معنى في ذي كل في ذي كل في ذي كل ثلاثه ديال المواضع عند الاطلاق ثلاثه ديال المواضع ما عندهاش استثناءات شنو هي الاسم المنفرد المنصرف دائما مثلا تقول جاء زيد رايت زيدا نظرت الى زيد جمع التكسير المنصرف مطلقا رايت رجالا جاء رجال نظرت الى رجال الفعل الصحيح اللي متصل به شيء بحال جاء يضرب لن يضرب لم يضرب غندخلوا جمع المؤنث السالم لا نقيده في حاله الرفع وفي حاله الجر جاءت الهندات نظرت الى الهندات غندخلوا ما لا ينصرف ما لا ينصرف في حاله الرفع في حاله النصب واضح هذا هذا هو المحل منه غندخلوا للنيابه الاشياء التي تنو غندخلوا للنائب ما هي الاشياء التي تنو ينوب الالف والواو والياء والنون والفتحه والكسره والحذف فالالف نائب معنى الاعراب بالالف من باب النيابه الاعراب بالواو باب النيابه الاعراب بالياء باب النيابه الاعراب بالنون باب النيابه واضح واضح الاعراب بالفتحه في كذا شوف بالفتحه في كذا شنو بالكسره في كذا الحذف النيابه غنشوفوا شكون اللي ينوب النيابه المحل المحل النيابه المحل ديال النيابة الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة دائما بالنيابة. وكاين شي فيه تخلف؟ فيما كان اسم الخمسة فيه النيابة، ها واحد. المثنى، المثنى مالو؟ فيه النيابة، دائما فيه النيابة، ها جوج. الجمع المذكر السالم مالو؟ فيه النيابة دائما. المؤنث السالم عنده النيابة ولكن ماشي مطلقا في حالة النصب. ما لا ينصرف فيه النيابة ولكن ماشي دائما، فين؟ في حالة الخفض. الأمثلة الخمسة مالا؟ النيابة دائما. الفعل المعتل، شوف الفعل المعتل عنده النيابة في حالة الجزم. إذا كاين نيابة بالإطلاق، كاين نيابة مقيدة، كاين نيابة بالإطلاق، كاين فين النيابة بالإطلاق؟ أسماء الخمسة، أسماء الخمسة معنى دائما فيها النيابة. الأفعال الخمسة النيابة بالإطلاق، التثنية النيابة بالإطلاق، جمع المذكر السالم النيابة بالإطلاق، هذه أربعة دائما نيابة بالإطلاق. معنى دائما ما عندناش إحنا التثنية والإعراب فيها أصلي، وما عندناش جمع المذكر السالم والإعراب أصلي، وما عندناش الأفعال الخمسة والإعراب أصلي، وما عندناش الأسماء الخمسة والإعراب أصلي. هذه شحال الأبواب هنا؟ أربعة. هذه الأبواب كلها فيها النيابة. عندنا ثلاثة تقييد ماشي مطلقا. جمع المؤنث السالم فيه النيابة ولكن في حالة النصب، خلق الله السماوات، رأيت الهندات، لا، إن السماوات، لا ماشي دائما في حالة النصب. ما لا ينصرف ماشي دائما في حالة الخفض، نظرت إلى إبراهيم. الفعل المعتل ماشي دائما لا في حالة الجزم، هو لم يغزو. شحال هذه ثلاثة؟ عند النيابة ولا في مطلقا ولا في حال، في حال. شحال سبع حدود الأبواب النيابة؟ سبع. أبواب النيابة سبعة، أربعة بالإطلاق وثلاثة بالتقييد. شكون أربعة بالإطلاق؟ أسماء الخمسة دائما فيها النيابة، التثنية دائما فيها النيابة، جمع المذكر السالم دائما فيها النيابة، الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة دائما فيها النيابة. شكون اللي عنده التقييد؟ ثلاثة. جمع المؤنث السالم ماشي دائما في حالة النصب، ما لا ينصرف في حالة الخفض، الفعل المعتل في، واضح نعم سيدي. شحال هذه الأبواب النيابة؟ سبعة، هي اللي ماشي نتكلموا عليها إن شاء الله فيما يأتي. ثم غنشوفوا الإعراب الأصول شحال قلنا فيه؟ أربعة. غنشوفوا الفروع، الفروع عشرة. الإعراب والفروع شحال هي؟ عشرة. عندنا ينوب عن الضمة، شوف ينوب عن الضمة الواو والألف والنون، شحال هذا؟ ينوب عن الضمة شكون؟ الألف والواو والنون. الألف في باب التثنية، والواو في جميع الذكر السالم، والنون في الأمثال الخمسة، شحال هذا؟ شحال هذا؟ ثلاثة. هذه في باب الضمة. النواب في باب الضمة ثلاثة أشياء، الألف في باب التثنية، والواو في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة، ثم النون في الأمثلة الخمسة. هاد ثلاثة أقول عليه. عندنا النيابة عن الفتحة، شكون ينوب عن الفتحة؟ أربعة، الألف والكسرة والياء وحذف النون، شحال هذو؟ أربعة. هذو أربعة النواب اللي يكونوا في الفتحة. الألف اللي يكون في الأسماء الخمسة، الكسرة في جمع المؤنث السالم، الياء في التثنية والجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، حذف النون في الأسماء الخمسة في الأمثلة الخمسة، شحال هذا النواب؟ أربعة. أربعة في باب الفتحة، أي الذي ينوب عن الفتحة أربعة، لو ضفناهم على ثلاثة سبعة. الذي ينوب عن الكسرة جوج، الفتحات والياء، الفتحة فيما لا ينصرف، والياء في التثنية وفي جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة، شحال هذا؟ جوج. جوج على سبعة. في باب السكون عندنا الحذف، الحذف في الأمثلة الخمسة وفي الأفعال المعتلة، شحال سبع حدود الفروع هنا؟ بالتوزيع، هذا الشيء بالفروع عشرة بالتوزيع. نيسترجعوا ترجعوا إلى، لا ترجعوا، لا ترجعوا إلى، لا نرجع إلى الواو والأليف والياء والنون من ناحية الحروف أربعة. وإذا رجع من ناحية الحركة الفتحة والكسرة، ومن ناحية الحذف الحذف. هذا هو هي هي هي النيابة موزعة على شحال الأبواب؟ لا على السبعة. السبعة الأبواب هذا هو. هذا الشيء اللي قلنا اسمع شو يقول فيه المصنف. فارفع بضم. شوف فارفع بضم. هذا فارفع بضم هذا أصل قولوا. وانصيبا فتحا مالو هذا أصل. وجر كسرا كيسمى أصل. كذكر عبد الله يسر هذا مثال. كذكر بالرفعي والله بالخفضي وعبده النصبي ويسر بالرفعي. ثم قال وتزين بتسكين. وتزين بتسكين. وتزين بتسكين أي بالسكون. شحال هذو؟ أربعة الأصول. هذه أربعة الأصول. فارفع بضم هالأصل الأول. انصب بالفتحة هالأصل الثاني. انصب بجرم الكسرة هالأصل الثالث. تزين بتسكون وهنا تسكين أي سكون. تزين بالسكون وش يسمى؟ الأصل الرابع. ثم قال وغير ما ذكر. وغير ما ذكر شنو غير ما ذكر؟ غير ما ذكر الرفع في الضم والفتح بالنصب والجر بالكسر وجنس كن ينوب هذاك من باب النائب. والذي ينوب شكون هو؟ في باب الحروف أربعة، وفي باب الحركات جوج، وفي باب الحذف شيء واحد. هذه هي ما ينوب. المجموع ديالها عشرة بالتفصيل. علاش؟ لأن في باب الضم ثلاثة، وفي باب الفتحة أربعة، وفي باب الكسرة جوج، وفي باب السكون واحد، ثم الأبواب الموزعة عليها سبعة. أربعة الأبواب بالإطلاق، وثلاثة الأبواب ماشي بالإطلاق. والنواب قد تكون من قبيل الحروف وقد تكون من قبيل الحركات. اللي من قبيل الحروف هي الألف والواو والياء والنون، ومن قبل الحركة هي الكسرة في كذا والفتحة في كذا. واضح الأمثلي؟ واضح. وهذا الأول كله تكلم عليها المصنف؟ نعم. أما فيما يتعلق بالتثنية هو هذا البيت هذا. وارفع بواوين وانصبن بالألف إلى آخر الأبيات. أما ما يتعلق بالتثنية هو قول المصنف رحمه الله ارفع المثنى بالألف ارفع المثنى. هالتنى. أما ما يتعلق بجمع المذكر السالمي هو قوله وفع بواوين وجبنا. أما ما يتعلق بجمع المؤنث السالمي وما بتاء وألف قد جمع. أما ما يتعلق بما لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف. أما ما يتعلق بالأمثلة الخمسة واجعل لي نحو يفعلون النون. أما ما يتعلق بالحذف هو قوله واحذف جازما ثلاثهن. هذه أبواب النيابة. هذه الأبواب النيابة هي اللي تقرا باب في علامة الإعراب الجرمية هي هذه. ما هنا طريقة أخرى تمام؟ هذه هي الأبواب الأربعة. واضح نعم سيدي؟ واضح. الآن ماشي نتكلم على المعنى الإعراب. شنو الإعراب؟ هنا باش من ما عندنا الالقاب الاعراب والالقاب البناء والالقاب المشترك. ما اذا عمل انت هكذا الرفع النصب الخفض الجزم هذه يعبوا عنا في باب الاعراب. معنى ما يقول في الاعراب قول الرفع النصب الخفض الجزم. ما يقول في البناء قول الضم الفتح الكسر السكون. معنى هذه أسماء في باب البناء وهذه أسماء في باب الإعراب. عندما تتكلم في الإعراب كما يقول الرفع والنصب والخفض والجزم. مي حينما تتكلم في البناء إيش مش يقول؟ ولهذا المصنف قال فمنه ذو فتح والكسر والضم والسكون. شوف عبا. ولكن في باب الإعراب شنو قال؟ والرفع والنصب بالجره الجزم. عندنا المشارك لذلك كنت ضمتون فتحتون كسرتون. هنا ماذا تعبر بهذه العبارة؟ هذه شي يكون تكون عندنا الشيخ. معنى ضمتون يمكن تقولها في الإعراب ويمكن تقولها في البناء. مي العبر هي بالضمة بالتاء صالحة للإعراب وصالحة للبناء. واضح نعم سيدي؟ القسمة كيف هني؟ ثلاثية. ما هو من ألقاب الإعرابي؟ ما هو الألقاب وما هو المشترك؟ شكون المشترك اللي يكون فيه التاء؟ فتحتون كسرتون ضمتون. واضح نعم سيدي؟ واضح. شنو الإعراب؟ الإعراب عندنا في اللغة، عندنا الإعراب في اللغة، الإعراب في اللغة يكون عنده معاني متعددة، ولكن الذي يهمنا هنا معنى الذي يناسبنا هنا ينسبنا هنايا أعراب غيارة، وينسبنا أعراب أبانا. عندنا أعراب المعدة تغيرت، وعندنا أعربت عن هذا الأمر أي بينته، وعندنا معاني أخرى، ولكن الذي يناسب المقام ديالنا شنو هو؟ بمعنى التغيير وبمعنى البيان. علاش هذو من اللي بجوج؟ علاش هذو بجوج؟ لأن عندنا الإعراب اللفظي ما جاء به لبياني، وعندنا الإعراب المعنوي هو تغيير، ولهذا اخترنا المعنى اللغوي هذا بجوج. لماذا اخترنا من المعاني اللغوية الإعراب التغيير والإعراب البيان؟ لمناسبة المعنى الاصطلاحي، لأن دائما المعنى اللغوي يلحظ في المعنى الاصطلاحي. معنى ما يبغي تتكلم انت على المعنى الاصطلاحي خص يكون المعنى اللغوي ملحوظ فيه. مثلا قلت انت الصيام إمساك عن شرب وعن طعام وجماع، والصيام مطلق الإمساك ملاحظ هنا. ماذا قلت الحج شنو؟ تعظيم مخصوص، والحج في اللغة التعظيم. إذا المعنى التعظيم هم لحظة هنا دائما المعاني اللغوية في تلاحظ في المعاني الاصطلاحية. ما هي المعاني الاصطلاحية في الإعراب؟ وتغيير أواخر الكلمي ما جاء لي به المقتضى. إحنا خصنا المعنى اللغوي يناسب. فين المعنى اللغوي يناسب؟ طيب نشوفوا كيف يناسب هنا. ماذا نقول هنا؟ جاء زيد، جاء هذا العامل، زيد هذا المعمول. هذا المعمول احنا خصنا نبينه بانه فاعل باش نعرفوا بانه فاعل. احنا غنجيب واحد الحركه ترمز الى هذا المعنى بانه فاعل، لان جاء شنو تطلب؟ تطلب الفاعليه. شوف جاء هذا عامل، شنو يطلب؟ فعل. هذا الفاعل خصنا نعملوا واحد الرمز اللي يشعر بها، هو رفعه، لان الفاعل يكون من فوق. غنجيبوا واحد رفعه اللي تشعر بالفاعليه، شنو غنعملوا؟ ضم رفعه مثلا. واضح؟ اذا هنايا الضمه بينت شنو؟ بينت بينت الفاعليه. رايت زيدا هذاك منصوب، لان راى فعل مت الفاعل شي طلب المفعول، المفعول اللي يكون منتصب هذا هو فوق منه، ماشي اللي يكون عادي راه دغيوش. هذاك المفعول شكون يطلبه؟ رأيته، رأيته طلب المفعول، أو ضربته أو لأكلته طلب المفعول. هذا المفعول هذا خصنا نبينه، شنو غنجيب واحد الحركة اللي تبينه؟ شنو؟ النصبة، النصبة هي اللي غنبينه. نظرت إلى زيد، إلى شنو طلب؟ هذا طلب الإضافة، معنى الجر ينضاف إلى شيء، الجر ينضاف إلى شيء، هذا المرور يضاف. هذا العلامة الإضافة شكون يعبر عنها؟ الخفض، الذي يعبر عنها هو الخفض، هو الخفض. فإذا أصبحنا هذه الحركات تبين المعاني، تبين المعاني. فإذا مناسبة مع المعنى اللغوي، ها؟ شنو المعنى اللغوي؟ الإبالة أو البيان، كاين هنايا في الإعراب، هذا هو. اسمع التفسير الاصطلاح، شنو الإعراب؟ ما جيء به، معنى أي شيء جيء به. علاش جيء به؟ لبيان مقتضى العامل. شنو مقتضى؟ مطلوب العامل، لمقتضى العامل أي مطلوب العامل. وشنو مطلوب العامل؟ لأن العامل إذا كان رفعا يطلب الفاعلية، وإذا كان نصبا يطلب المفعولية، وإذا كان خفضا يطلب الإضافة. هذا هو المقتضى العامل. المقتضى هنا معنى المطلوب للعامل، مطلوب العامل. ومطلوب العامل شحال فيه؟ ثلاثة، فيه الفاعلية بالعموم والمفعولية بالعموم والإضافة بالعموم، لأن الفاعلية تدخل مرفوعات كاملة أي العمدة، والمفعولي والمفعولية الفضلة بالعموم والإضافة المجرور بالعموم. واضح نعم سيدي؟ واضح. شوف ما معلم نزلة الشيء اللي يبين، شكون الشيء اللي يبين؟ يقدر يكون حركة، يقدر يكون حرف، سواء كان يقدر يكون حرفا، يقدر يكون حرفا حذفا اللي كان، لأن لا يخلو عن ثلاثة، إما حركة وإما حذفها وإما حرف وإما حذفها. هذا الذي يبين لا يخلو من ثلاثة، شنو يقدر؟ من أربعة، شنو يقدر؟ حذفها هو السكون، حرف حذفه صافي. بين هذا باين. علاش جينا؟ لبيان مقتضى العامل، معنى لبيان لتفسيره وتوضيحه وتعبيره عنه. شكون المقتضى؟ هي المطلوب، مقتضى هو المطلوب، هو مطلوب العامل، وهذا مطلوب العامل في ذي التجلى ثلاثة. ثم مقى المقتضى العامل بيلي من حركة أو سكون أو حرف أو حذف أو بين ديك ما، هذا بيان منه، هذا من حركة ما ممنا إذا نزل على هذا الأربعة. شنو كلمة العامل؟ العامل في اللغة العربية هو الموجد، هذا هو العامل، معنى عامل البيت أي أوجده، عامل الجدار أي أوجده، عامل الطبلة أي أوجدها. شكون العامل في اللغة؟ هو الموجد. في الاصطلاح ما يتقوم به المعنى، معنى ما يتقوم به المعنى، ما يوجد المعنى أي المعنى تحصل به، أي يعطيها، يعطيه قوي قوامها. هذا المعنى مش يتقوم بالعامل. فين العامل هنا؟ جاء. فين المعنى؟ الفاعلية. شكون اللي قومه؟ جاء. فجاء هو الذي قوم المعنى. فين المعنى هنا؟ فاعلية. هيدا قول فاعلية، عمل للنسبة لنا. أو نقول أنت في العامل ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية. هو ما يؤثر في اللفظ تأثيرا، ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص. ديك العلامة الإعرابية ليش ترمز؟ مثلا نشوف جاء، هل جاء أثر تأثيرا في زيد؟ ما من أثر اللي أثر؟ رفع يد، رفع. هذه الحركة هذه ترمز لواحد المعنى الخاص. شنو هذا المعنى الخاص؟ فاعل. مثلا رأيت زيدا، هذا رأيت أثر في زيدا، وهذا التأثير هذا شنو نشأ عنه؟ واحد الحركة. فين الحركة؟ فتحة. هذه الفتحة ليش رمزت؟ من المعنى الخاص، هي المفعولية. هذا فإذا العامل ما يتقوم به المعنى، أو في تفسير آخر ما يؤثر في اللفظ تأثيران ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص كالفاعلية. الآن فسرنا الإعراب اللفظي. ما هو الإعراب اللفظي؟ ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون. وشنو كلمة العامل؟ الموجد لغة، اصطلاحا أو قل ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص وهي الفاعلية أو المفعولية والإضافة. وهذه الكلمة الفاعلية، شوف فاعلية، هذه نسبة إلى الفاعل. كلمة الفاعل انسب إليه فاعلي، انسب إلى العامل عاملي، انسب إلى الجاهل الجاهلي. حينما يكون وصفا وننسب إليه وش يبقى وصفاً يولي مصدر، يولي مصدر. ما يكون هو وصفاً يكون ضارب، يكون كلمة ضارب، ولكن نعطيه الأولية وش يبقى لك ضارب؟ يولي مصدر. شنو اللي يولي فاعلي؟ يولي كونه فاعل. ما إذا يكون عاملي يولي كونه عاملا، فاعلي يولي كونه فاعلا، مفعولية شي يولي كونه مفعول. واش يبقى وصفا او لا يصير مصدرا؟ هذه معروفه هذه القاعده، هذه حينما ننسب الى الوصف ينقلب الوصف مصدرا، ولكن اذا نسبنا الى المصدر شيء ينقلب المصدر، ينقلب وصفا. مثلا ضرب اذا قلنا ضربي يولي وصفا، واكل اذا قلنا اكلي يولي وصفا. فالمصدر حينما ننسب اليه يرجع وصفا، يعني يمكن نعتو به يمكن، ولكن الوصف اذا اذا اذا نسبنا اليه شي ينقلب مصدر. اذا هنا ماشي يولي كونه فاعلا، كونه مفعولا، كونه مضافا. صح، كونه فاعلا هو العمديه باش تدخل مرفوعات كامله، كونه مفعولا هي الفضله باش تدخل منصوبات كامله، كونه مخفوضا هو المضاف، كونه مخفوضا دخل العوامل الجر والعامل الاضافه. اذا اصبح التعريف شامل للنحو كله، شامل يكون هو ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركتين او سكونين او حذف حرف. اذا عرفنا دابا الاعراب اللفظي، الاعراب المعنوي. الاعراب المعنوي من مع بنا عنده علاقه، عنده مع ذيك اعراب تغير، مع ذيك اعراب تغير. اش مش نقولوا فيه تغيير اواخر الكلمي لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا، هذا هو الاعراب المعنوي. شوف، تغيير اواخر الكلمي لاختلاف العوامل الداخله لفظا او تقديرا. هذا الشيء كامل الانسان خصو يكون عنده مطقطق. هذا الشيء اللي نقول انا، يكون عندك الورقة هذا الكتب، من هذا الكتب تجينا الحاشيه من الهامش وكتب تما وتشوف داك الشيء مضبوط، باش تطلع انت عندك الكتاب ماشي كتاب يكون عندك الحاشيه يعني. معناها الا بغيت تالفو تالف الحاشيه، حاشيه جديده على الحاشيه، مثل هذه المعلومات اللي نقولوا هذه الخلاصات وداك الشيء هذا عملها الان، هذا عملها في كاغي. مي اذا مشينا للمحل عاد راه تصبا، راه تصبا هذه رقم واحد خرجوا من هنا، رقم واحد خرج من هنا، اذا اصبح انت ما عندكش الكتاب عندك الحاشيه، قريت الحاشيه. معناها الا بغينا نالفه ونطبعه شنو غنوجدوا؟ حاشيه. وهذه الطريقه اللي نقول لك انا ما يكمل غير نص ديال الالفيه باش راسك انت البحر ديال العلم. ولكن مين كنت غير جالس انا غنقول هي انا ومشي العقل شاعري، عاد غنسى ماشي العقل هذا. غنخرج غافي بحال اللي بولنا فرمان. بحال اللي كتبنا على الماء، راقم على الماء، انت الماء هو هذا البحر ديال الماء وانت كتب فيه، يبقى لك شي حرف. واحد هكا هاد القرية لا ما استعدنا لهاش. فهمنا سي؟ لا ما استعدنا شهيداتك. دابا حنا نشوفوا الامور كذا نجيبوها. نجيبوا الاعراب، حنا ماشي مثلا بيان وحسن وانتقال وتغير بعد في الاعراب في اللغه تفهم. هذو خمسه المعاني ولا سته. حنا على غير حنا في هذه. حنا اللي يناسب المقام. الموضوع ديالنا اللي يناسب المقام، شنو اللي يناسب المقام ديالنا؟ اعراب تغير. اعراب المعده، السيد مثلا كل شي حاجه مزيانه المعده تخسرت. اش باش نقول له؟ سخيت. اعراب المعده اي تغيرت. وهذا هو الذي يناسب المقام هنايا. مثلا اعربت عما في الضمير. وفلا نقول لك لا لا لا، اعرب عما في نفسه. عرفنا شنو؟ كشف شنو شنو بطنه. مثلا واحد الانسان يتكلم قال لك اسيدي وعرفنا شنو اللي يقول. اذا قل اعرب عما في ضميره واعرب عما في نفسه، معنى اذا كشف عما في نفسه. اذا شنو كلمه اعرب تما؟ ها؟ ابان، وهي اللي في التعريف الاولي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركه وصفه. اذا ما جاء به لبيان فسرناه مزيان؟ شنو فسرنا ما هي العلامة ديال الاعراب؟ شنو هي؟ الحركه والسكون والحذف والحذف. جاء به لبياني، معنى لبياني لتوضيحي وتفسيري. شنو ماشي مبينو؟ المقتضى ديال العامل، ماشي اللي يبين العامل، اللي يبين المطلوب ديال العامل. شنو المطلوب ديال العامل؟ هو كونه فاعلا مفعولا، كونه مخفوضا، هذا هو المقتضى. وشكون العامل؟ العامل الذي يتقوم به المعنى. يقدر يكون ظرف، يقدر يكون ظرف النصب، يقدر يكون ظرف الجار، يقدر يكون ظرف الجزم، يقدر يكون ظرف النصب بالفعل. حنا تبعين غير العامل، العامل الذي يطلب. العامل شي يطلب، العامل ماشي اللي يطلب ظرف. مثلا جاء ماشي اللي يطلب ظرف، جاء يطلب الفاعليه. عاد الشأن ديال الفاعليه خصو يكون مرفوع. مثلا رأيته ماشي يطلب النصب، يطلب المفعول، والمفعول من شأنه النصب. مثلا كلمة مررت إلى زيد، هذه تطلب الإضافة ديال المعنى ديال العامل إلى كذا، والشأن ديال الإضافة خاص يكون مفعول. صافي. علاش تقول لي أنت مثلا الإضافة غلام زيد فيها الإضافة؟ قولوا. ولكن مررت بزيد كاين شي إضافة؟ كائن الإضافة. علاش؟ لأن الحرف بالجر يضيف المعاني إلى المجرور، المعنى الإضافة كائنة، لأن ما رمضتوا بيزين هذا البهادي هي أضافت. شنو أضافت؟ أضافت المرور إلى زيدين. إذن الإضافة قاملة باش مش ينفسه. إذن المقتضى الإضافة باش يدخل فيها الإضافة للأسماء والإضافة للحروف. معنى نظرت إلى السماء، هل نظرت إلى السماء؟ شكون اللي أضاف النظر إلى السماء؟ إلى. إذن هي حروف الإضافة هذه. المعنى الإضافة كينا المعنى. جلست في المسجد، جلست. شكون اللي ضفنا الجلوس للمسجد؟ في. إذن المعنى في مش في هذيك صعب زمان وما جاش. صدق عبد الله ثلاثة يبقى هنايا. مش طال مشي لقاء حساب لنا. هذا الطالب اللي هنا من طنجة أولا عندهم من مدرسة لهم. إذن قرينا الإعراب اللفظي، نعم، الإعراب المعنوي. شكون الإعراب المعنوي؟ صغير. شنو التفسير؟ هو التفسير الجرامية، تغيير أواخر الكلمي باختلاف العوامل الداخلة أهالة وتقدير. هذا هو الآن. ولكن هذه كلمة التغيير في ذا تبلك انسى ماذا تكون عندنا هذه الكلمة هذه زيد. هل زيد إلا ما كانش العامل يمكن نقول زيد؟ قول مثلا غير زيدون هنا بوحدها ومحمد وعمار وخالد يمكن نقول زيد؟ ايوا رفع ما يجبتها والنصب ما يجبتها والخفض ما يجبتها. اذا شنو نقول؟ موقف زيد. تسمى راه زيد ماشي زيد وزايد، هذه غير مخفوضه، هذه غير موقوفه. ما نقول لا مجزومه ولا نقول موقوفه. زيد هذا زيد غيجي العامل، غيجي جاء. هذا جاء جاء شنو كان؟ كان موقوفه. تنتقل من الوقف الى رفع. شوف انتقلت من وقف الى رفع، ذلك الانتقال تغير. واش هذاك ذا تشوفه بعينك او معنى من المعاني؟ هذاك هذاك تغير. اذا الاعراب هنا معنى من المعاني، ماشي ماشي ماشي لفظا دابا، معنى من المعاني، لان كان موقوفا وتبدل وتغير وانتقل مكذا. مي كنشوف زيد والمرفوع قلنا رايت زيدا، ذكر رايت زيدا نقل غير زيد الى زيدا. هذاك التغيير، هذاك التغيير واش تشوفه انت؟ محسوس ماشي محسوس، معنى من المعاني. كانت مثلا زيدا، قلت نظرت الى زيد، اذا انتقلت مين؟ من النصب. إذا ذلك الانتقال والتغير هذا هو الإعراب. إذا الإعراب من هو دابا؟ هو تغيير. هذاك التغيير خصو شي علامة تدل عليه. فين العلامة اللي تدل عليه؟ هي الحركات الحرم. فإذا على هذا الإعراب هو التغيير، وتلك الحركات علامة على الإعراب. أما قبيل كان هي الإعراب، من الإعراب لفظي كانت هي الإعراب، الضمة كانت هي الإعراب، والفتح هي الإعراب، والألف هي الإعراب. أما الآن الألف اللي مش هو إعراب، علامة الإعراب. أما الإعراب هو ذلك الانتقال، هو ذلك التبدل من حالة إلى حالة، فهو مسيرة التطاولي. هذا هو الإعراب. إلا أن هذه كلمة تغيير ما خصهاش تبقى تغيير، هو تغير، لأن الذي غير هو الإنسان، أنا اللي نغير، ولكن الكلمة تغيرت. فالإعراب ماشي تغيير، الإعراب هي تغير. الإعراب واش فعل فعلك أنت أو أثرك؟ وهذا هو الإعراب. ما هو الإعراب؟ واش فعلك الفاعل أو أثر ذلك؟ وأثر ذلك واش هو تغيير أو لا تغير؟ ولهذا في الجرمية يقولوا من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره. هذا الإعراب هذا يقولوا تغيير من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره. لابد من هذا؟ تغيير أواخر. هذه الكلمات جمعناها أواخر باعتبار الكلمة، ما هو التغيير واحد ولم يكن مئة. هذه التواغي أواخر جمعناها باعتبار الأفراد زيدون وعمون وخالدون. واش لابد يكون الإعراب تكون ثلاثة أواخر غيرها؟ آخر واحد كافي. ولكن لماذا جمعت الأفراد الأمثلة؟ هذا المثال مغير وهذا المثال مغير، فسر جمعها نظرا للأمثلة ونظرا للأفراد. هذه الأواخر اللي غتكون غنقولوا حقيقة وحكما. علاش نقولوا الاخي حقيقة وحكما؟ لان باش يدخل معنا هنايا باش يدخل معنا شي كلمة في الوسط ديالها وحكمنا عليها بانها اخي. مثلا عندنا يديون، شوف يديون، هذه يديون فين اخي دابا؟ ليا هذه ليا صارت نسيه المنسيه، ما بقاش نشوفوا هذا، حذفت اعتباطا بدون سبب وصارت نسيه المنسيه. فين بقى الاعراب دابا؟ الدال. هل الدال في الوسطى ولا في الاخر؟ ولكن حكمنا عليه بانه في الاخر. شنو نقولوا تخير الاخي حقيقه الحكمان؟ اش غنعملوا في الاخر هنا؟ قد يكون حقيقة كزيد ومحمد وعمر وخالد وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا حقيقة. وبالنسبة لهذا المثال اللي تغير وصار نسيا منسيا حكما. أما قاض فين الآخر هنا؟ الياء المحذوفة. معنى إذا مش يقول الآخر مذكورا أو محذوفا؟ الآخر قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. تغير الآخر قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. فين مذكورا؟ كزيد. وفين محذوفا؟ قاضي. ثم هذا الاخر اللي غيتغير قد يكون ذاتا وقد يكون صفه، قد يتغير الذات وتغير الصفه. فحال يتغير الصفه حركه زيدون زيدان عمون، الذات ابو ابا ابي، شنو تغيرنا؟ الذات. فالاعراب كما يكون في تغير الذات يكون زيد في تغير الصفه. ثم هذا الاعراب الاخير قد يكون في الاخر وقد يكون متصل بالاخر، مش يكون اخر واتصل بالاخر. بحال ايش اتصل بالاخر؟ قول شنو مسمي سفيان ياك فين هذاك الولد؟ شنو مسمي؟ شنو اسمه؟ سعد الغاحم. هنا الاعراب في الاخر او اتصل بالاخر، بحال ايش الاخر زيد ياك ومحمد، بحال ايش متصل بالاخر؟ قل الستارة بحال ما اتصل بالآخر. الإعراب إما أن يكون في الآخر أو اتصل بالآخر. لا لا هذا هو الآخر، لا الواو في الآخر هو والنون موجود فيه. لا شيء هذا نعم مسلمات. لا لا لا آخر، لا لا تصف الآخر هذا. حديث متصل بالآخر؟ حل الأسماء الخمسة، الأمثلة الخمسة، لأن الأمثلة الخمسة يضربون. فين الآخر هنا؟ الباء هو الباء والواو فاعل والإعراب بعد عاد النون. إذن هنا النون ما جاش في الباء، جا بعد الباء، ولكن اتصل بالآخر. فالذي اتصل بالآخر يكون في الأمثلة الخمسة، علاش؟ لأن يكون عندنا يضرب هذاك الآخر، الإعراب ما جاش في يضرب، تاجبنا الواو عاد جبنا. فالإعراب في الآخر أو لا بعد الآخر؟ وذيك الآخر اتصل بالآخر. هذا تغيير أواخر الكلمة. والمراد بالكلمة هنا شكون الكلمة هنا؟ الكلمة هو اللي قلنا قبيل اسم وفعلين، اسم وفعلين. شنو كنا نقوله في الاسم؟ المتمكني. وشكون نقوله في الفعل؟ هذا هو المراد بالكلمة هنا. ماشي في مكان الكلمة، الكلمة غير جوج هنايا، جوج الكلمات من جهة الاسم المتمكني ومن جهة كذا، وجمعت نظرا للأفراد المتعددة. الكلمة لاختلاف العوامل، معنى كلمة الاختلاف اختلاف في العوامل. واش مثلا 10 العوامل الموجودة الدبز مع بعضها؟ لأن كلمة الاختلاف العوامل حضرت كل شيء للدبز، كل شيء واحد خلص. واش هذا المقصود؟ إيش غيكون المقصود؟ لا لا، لأن كلمة الاختلاف العوامل المتعددة تدخل، مع أن جاء راكينا جاء وحدة ولم يكن على رأيته، ولكن معنى كلمة الاختلاف هذا هنا تلقنا الاختلاف لا كانوا مختلفين عندهم يكونوا موجودين. مثلا أنا وفلان مختلفين، إذا احنا موجودين كيف يكون الاختلاف ولا وجود؟ وصلت الصور؟ معنى فلان مختلف هو فلان ولكن مش موجودين، تكون هذه. فإذا هنا تلقنا الاختلاف وأخذنا الوجود، معنى لوجود العوامل. المغض الاختلاف هنا لوجود العوامل. ولماذا عبر عنها بالاختلاف؟ لأن هذا الوجود يتنوع، قد يكون لرفعي وقد يكون للنصبي وقد يكون لاختلاف العوامل. هنا واش ضرورة لابد تكون العوامل متعددة؟ لا جنس العوامل واحدة ولا جوج شحال ما كان. الداخلتي معنى كلمة الداخلتي، معنى كلمة الداخلتي لا طالبة العوامل الداخلية، لأن ما تفهمش من كلمة الداخلة المعمول والعامل قبل منه، لا قد يكون مؤخرا وقد يكون محذوفا. حنا تبعين العامل يطلب، هذا العامل يطلب قد يكون داخلا وقد يكون متأخرا وقد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. كيفاش ما كان حنا نتبع العامل يطلب قد يكون مذكورا، قل نعم، قد يكون محذوفا نعم. واش بغيت نسمى مثلا المفعول بفعل محذوف، وإذا جبرنا مفعول مقدم والفعل متأخر، إذا العبارة الداخلية مش على بابها، إذا لا يلزم الدخول الحقيقي ولا أعمل ذلك. أعمل ذلك، هذا هو تفسير قول الإمام رحمه الله، تغيير أواخر الكلمة اختلاف في العوامل الداخلة على الفضل أو تقديرها. ثم قال الإمام رحمه الله فرفع ونصيب إلى صغر. قال المصنف رحمه الله ولد أول نصبت على الإعراب اسم وفعل له لا نهار. هذا الفصل تكلم فيه على ألقاب الإعراب بالنسبة إلى الأسماء والأفعال، وهي ثلاثة أقسام مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب، وإليه أشار بقوله ولد أول نصبت على الإعراب اسم وفعل، ومثل للفعل بقوله نحو لن أهار، وهو مضارع هاب من الهيبة. لا هيبة أنا الهيبة والعاطية، الهيبة الخوف هناك، هذه من الهيبة. وهو مضاهب هو الخوف، فعين الكلمة ياء وأصله هيبة. بمعنى العاطية، ولكن هذاك ماشي داخل هنا، هذاك هذه قال لك هذيك ما داخلش هنا، هذيك اللي فيها هذه. لا لا هذيك فين فيها، وذي هضر على الأولية. شوف للهيبة وهو الخوف عن الكلمة ياء وأصله كذا كذا كذا، وأما الهيبة بمعنى العاطف من بابي هذاك ما دخلش هذاك. عنا مثلا الهيبة هذاك من وهبة، وعنا الهيبة من هذا، مادة الفعل هذا شو المصدر ديالها؟ هيبة. وهبة هيبة، الموضوع ديالنا هنا هذا، هذيك ماشي اللي دخلها، هذيك اللي خرج، هذيك احتراز. فهم خصك تعلم تفهم مزيان، خصك تعلم تفهم مزيان، فهمت مضبوط بزاف، كل شيء الفهم عشوائي، خصك مضبوط بزاف. انا قلت لك ما تفهمش احسن ما تفهم حول، لان الا فهمت حول غتفسد الناس، ما فهمتش ما فهمتش تقول الناس يمشيو يسقسوا على راسو. دابا الانسان ما يفهمش ويقارن يقارن حول، لا تفسد العقول في اللي ما عندوش الفهم، دي يفسد العقل. الناس دي على نيتهم دي قوم دي يقيلون ينقلب لهم المغاين ديال، ولكن اللي ما دي يفهم شيء يكون أحالة كان مشي طالع على غصك ويمشي. غصك تعلم تفهم مضبوط، كل طالب خصو يتعلم الفهم متقنة، لأن هذا الشيء اللي نعلم كل الألفية شيء عجيب لا تمرسوا عليه، شيء حاجة كبيرة بزاف ما تمرسوا عليه. الفهم هذا المصنف بحال اللي قال المصنف، المعلومات كاملة تدخل في المصنف، وخذ يكون خارج عن المصنف ولكن تدخل في المصنف، وعاد العبارة تجي تشرح مزيان كيفاش نيك كذا، وتعلموا هذه باش يكون عندكم الفهم وتقن زين. وهو مضارع هذا من الهيبة، ومختص بالاسم وهو الجد، ولي أشار بقوله والاسم قد خصص بالجد، ومختص بالفعل وهو الجزم، ولي أشار بقوله كما قد خصص الفعل بأل بالجزم، وقوله فرفع من ضم وصفة وجد كسرك ذكر الله عبده يسر. يعني أن أصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، ثم مثل بقوله كذكر الله عبده يسر، فذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة، ذكر مبتدأ الله مضاف إليه عبده المفعول به، يسر جملة خبر من إضافة المصدر إلى الفاعل، فينه ذكره والفاعل الله وعبده مفعول به، والمعنى إذا ذكرك الله يحصل لك السرور، إذا أثنى الله عليك وإذا مدحك الله راه يحصل لك الفرح. صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا ذكرت الله يذكرك الله. أنا عند عبدي يعني إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير منهم، وإن تقرب إليه الشيطان تقرب إليه ذاعا، وهكذا. معنى لا ذكرت الله وحدك الله يذكرك وحده نفسه، واذا ذكرت الله مع جماعه الله يذكرك مع الملائكه في جماعه احسن احسن من ديك الجماعه اللي انت فيها. واذا قرنت الى الله شبرا مثلا قد هيدا الله اللي قرنتها، واذا مشيت انت هذا مشي هذا مشي الله تعالى الله عنك غير هذا غير تقريب معاني تقريب مش مش حقيقه هذه هذا، لان الهروله والمشي هذا المعاني لا يليق بالله جل وعلا، هذه كلها معاني مجازيه يعني. ماشي معاني على بابها، لان المعاني كان يكون تتسم لا المعاني هذه تتسم بالواضح لا يمكنش نقولها على ظاهرها. اذا اتيتني هروله ذي جي هيدا يقيق زيدا كيف هذا شحال بهاد الناس يشبوا هاد الالفاظ يقولوا هذه التقريب المعاني تقريبا كذا معنى لا لو كنت نمشي انت غنمشي راه الله شديد القرب اليك وشديد العنايه بك وشديد كذا كذا. اذا اتيني يمشي لا فرضنا في البشر اللي في هو الحل هو هذا الحج انا هو ماشي مشي العادي زايد على المشي زيد رفع بضم وصيبه كسر وجر كسر كذلك الله عبد ويسو يعني ان اصل الاعراب ان يكون بالضم رفعا وبالفتحه نصبا وبالكسره جرا، ثم مثل لقوله كذلك الله عبد ويسو كذلك مبتدا وهو مرفوع بالضمه والله مضاف اليه وهو مجرور بالكسره وعبده مفعول بذكر وهو منصوب بالفتحه ويسر خبر عن ذكر الله وهو ايضا مرفوع بالضمه ووقف عليه بالسكون ثم ويسر نعم دابا انت ما واقفش عليها ما قلتش ويسر ويسر خبر عن ما قلتش ويسر نقول ويسر ما عليك تحكي الانسان انت تزيد تحكي هذا عن العيب هذيك هذيك الوقفه هذيك الشيء دابا هنا نقول ويسر خبر ويسر نجيبها هنا هي ماشي حكايه دابا ويسر خبر عن كذا كذا ليها مرفوع عليه ماشي مزومه ويصر خبر عن ذكر الله ويصر خبر عن ذكر الله وهو ايضا مرفوع بالضمه ووقف عليه بالسكون ثم تمم علامات الاعراب الاصول بعلامه الجزم فقال والزم بتسكين وغير ما ذكر هنا كلمه تسكين اطلقنا التسكين واغلى السكون العباره ماشي على بابها لان السكين فعل الفاعل والزم بالسكون اطلقنا التسكين وكذلك بان ينجزم لان هنايا ماشي الانجزام الاثر ديال الانجزام اي جزمه حتى العباره فيها ما فيها هذه الانجزام شكون اللي علامه الاعراب واش الانجزام او الجزم طلقنا هذاك وعقد الاثر او اللازم زيد هذه العلامات التي ذكرها هي الاصل في علامات الاعراب وغيرها من العلامات انما هو بالنيابه بالنسبه جاء اخو نيابه الضمه وبالنسبه لبني نيابه الياء بالنسبه للنامره احسن نعملوها من الصف باش يكون نيابه الحركات هذه خصنا نعملوا فيها النيابه بالنسبه جاء اخو شنو النيابه بني شنو النيابه دريا نميره يجوز نميرين ولكن نعملوها من الصرف احسن نعملوها علامه والتانيث نعملوا العلامه اذا تكون هي الثاني شنو غتعطينا نيابه الحركه قال نيابه الفتحه نيابه الحركه باش يكون البيت يشير الى الامثله كلها معنى نيابه الحرف ونيابه الحركه هذا احسن اي هذه العلامات التي ذكر هي الأصل في علامات الإعراب وغيرها من العلامات إنما هو بالنيابة وإلى ذلك أشار بقوله وغير ما ذكر ينوب ثم مثل بمثال وهو نحو جاء أخو بني نمر فأخو فاعل والواو فيه نائبة عن الضمة وبني مضاف إليه والياء فيه نائبة عن الكسرة ثم شرع في مواضع النيابة فقال وقع بواو منصبا بالألف إذا أخو الأصل ديالها ماشي يكون مثلا أخوك مثلا دابا هي لأنها هي مضافة نيش مضافة مضافة للظاهر لأن يعني أخوك ما تضاف للظاهر تضاف للضمير أنا مضافة للظاهر بنينا بنينا حذف النون لأجل الإضافة هي بنينا حذف النون لأجل الإضافة الله وفق بي